بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لا زال الحديث موصولا يا إخوة عن الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة، وبالأخص المتعلقة بالوضوء، من المختصر المفيد للمعروف زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، ونتابع هذه الأحكام باختصار إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم وإلى كتابنا وما دونه الماتر رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. إذن النية شرط، النية عزم القلب على فعل الشيء. النية ما هي؟ عزم القلب على فعل الشيء، ومحلها القلب، والتلفظ بها لا يصح لأن محلها القلب. بل قال بعض أهل العلم إن التلفظ بالنية باللسان بدعة. والدليل على أن النية شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا من هذا الحديث، أو قعدوا قاعدة من هذا الحديث، وهي الأمور بمقاصدها. إذن النية شرط، قال الماتن، لصحة الطهارة من الأحداث كلها، للأحداث كلها. فكل عبادة لا تصح إلا بالنية، كل عبادة لا تصح إلا بالنية، سواء كانت عبادة الوضوء أو عبادة الصلاة أو عبادة الغسل من الجنابة أو عبادة الغسل من الحيض أو عبادة الغسل من النفاس. يقول شرط للطهارة من الأحداث كلها، الأحداث الطهارة الصغرى الوضوء، الطهارة الكبرى الجنابة، الطهارة من الحيض، الطهارة من النفاس وما إلى ذلك. واغتسال الكافر، على قول اغتسال الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام، هذه أحداث لا تصح إلا بنية. فلو أن إنسان عليه جنابة وأراد أن يغتسل للنظافة ولم ينوي رفع الحدث، هل تجزي؟ الجواب لا، لا تجزي، لا بد أن ينوي رفع الحدث. طيب، النجاسة، إزالة النجاسة، هل تشترط لها النية؟ لا، لأن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت حصل الطهر ولا تحتاج إلى نية. فلو فرضنا أن إنسان على قميصه على قميصه نجاسة، ووضع القميص في مكان مكشوف فأمطر عليه المطر حتى زالت النجاسة، حصلت الطهارة. وهكذا، ولو أن إنسان أيضا عليه نجاسة على بدنه ثم زالت بأي مزيل، بأي شيء أزالها، حصلت الطهارة ولو لم ينوي. أما رفع الحدث لا بد فيه من النية، لأنه عبادة من المأمورات، وزالت النجاسة من التروك، فلا تحتاج إلى نية. نعم، اقرأ. والنية شرط، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، لطهارة الأحداث كلها كما بينا لكم. نعم، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. إذن ينوي الإنسان إذا كان عليه حدث، سواء كان حدث أصغر وهو الوضوء أو حدث أكبر وهو الجنابة، ينوي رفع الحدث، إذا أراد أن يفعل ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث ارتفع، إذا نوى رفع الحدث ارتفع. أو ينوي ما لا تستباح العبادة إلا به، ينوي رفع ما لا تستباح العبادة إلا به، ينوي رفع ما لا تستباح العبادة إلا به، مثلا ما لا تستباح الصلاة إلا به، هذا هو الحدث. إذا نوى رفع ما لا تستباح الصلاة إلا به ارتفع ولو لم ينوي رفع الحدث. إذا نوى ما لا يصح مس المصحف إلا به ارتفع، إذا نوى ما لا يصح الطواف إلا به ارتفع، وهكذا. ينوي يعني الذي لا تصح، يعني رفع الذي لا تصح العبادة إلا به فيرتفع. طيب لو كان عليه أحداث كثيرة، لو كان عليه أحداث كثيرة ونوى رفع واحد من الأحداث، مثلا الطهارة الصغرى، مثلا بالى وتغوط وأكل لحم الجزور ونام نوما عميقا، المهم عدد من الأحداث عليه، إذا نوى رفع حدث واحد ارتفعت الأحداث كلها. فمثلا لو نوى رفع الحدث من البول أو من الغائط، وقد نام وقد أكل لحم الجزور إلى آخره، ارتفعت الأحداث كلها وصحت منه الصلاة وما في حكمها. كذلك لو أن عليه جنابة من جماع، وعليه والمرأة عليها مثلا حدث من الحيض أو النفاس، ونوت به رفع أحد هذه الأحداث، ارتفعت كلها ولا إشكال. لكن لو نوى التنظف، اغتسل للنظافة وعليه أحداث، الأحداث لا ترتفع لأنه لم ينويها، والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. وأيضا لو أنه أراد أن يتطهر الطهارة الصغرى الوضوء، ثم شرع ويريد تطهير الأعضاء، لم يريد رفع الحدث ولم يريد ما تستباح الصلاة إلا به، لا يرتفع لأنه قصد النظافة فقط. وهكذا لا بد أن ينوي رفع الحدث أو ما لا تستباح الصلاة ونحوها إلا به. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنون ناسيا حدثه ارتفع. نعم، يعني هنا نوى ما تسن الطهارة له، نوى يعني توضأ وينوي ما تسن الطهارة له، مثلا قراءة القرآن حفظا بدون مس المصحف، هذه تسن الطهارة لها. لو توضأ ناويا هذه السنة وقراءة القرآن، قال ارتفع الحدث حتى لو كان عليه حدث، لكن بشرط أن يكون ناسيا للحدث. إذا كان ناس عليه حدث وكان ناسيا للحدث يرتفع الحدث إذا نوى، إذا توضأ ونوى ما تسن الطهارة له. أو نوى تجديد الوضوء، يعني هو متوضي ونوى أن يجدد الوضوء، كذلك قالوا ارتفع الحدث حتى لو كان عليه حدث وكان ناسيا للحدث ارتفع. لكن لو نوى تجديد الوضوء وهو يعلم أن عليه حدث، أنه قد أحدث، لا يرتفع الحدث هنا، لأن رفع الحدث أعلى من التجديد، أعلى مرتبة، والأدنى والأعلى لا يدخل في الأدنى، والعكس هو الصحيح، الأدنى يدخل في الأعلى، فليعلم هذا. نعم. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. وإن نوى غسلا مسنونا، مثل كغسل الجمعة، مثلا الغسل للجمعة هذا مسنون عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم، لو اغتسل للجمعة هل يجزي عن الغسل الواجب إذا كان لغسل الجنابة؟ نعم يجزي. كذلك أيضا لو اغتسل وعليه غسل واجب هل يجزي عن غسل الجمعة؟ نعم يجزي عن غسل الجمعة، لأن الماتن يقول وكذا عكسه. لماذا؟ لأن العبادات يا إخوة إذا كانت من جنس واحد، انتبهوا، العبادات إذا كانت من جنس واحد يدخل أدناها في أعلاها. المثال: لو أنك دخلت المسجد، السنة أنك تصلي تحية المسجد، هذه السنة، لكنك دخلت وجدت الصلاة قائمة المكتوبة، تسقط سنة المسجد، تحية المسجد تسقط، لأنك دخلت في الواجب، والواجب أعلى مرتبة من السنة. وهكذا العبادات إذا كانت من جنس واحد، يعني صلوات من جنس واحد أو أغسال من جنس واحد، المهم من جنس واحد، يدخل الأدنى في الأعلى، يدخل الأدنى في الأعلى. فلو أنك اغتسلت لغسل واجب ونويت به رفع، يعني رفع الحدث من غسل الواجب، يدخل فيه غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة دونه في المرتبة. لكن أيضا قالوا أيضا يدخل لو نوى، لو اغتسل للجمعة يجزي عن غسل الحدث، غسل الواجب، لأن غسل الجمعة أيضا سنة مؤكدة، فيجزي في هذه الحال. نعم. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. بينا هذا لكم. نعم. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. ويجب الإتيان بها، يعني بماذا؟ بماذا؟ بالنية، عند أول واجبات الطهارة. أول واجبات الطهارة في المذهب، مذهب الإمام أحمد، التسمية مع الذكر، هذه أول واجبات الطهارة. إذن قالوا يجب أن تأتي بالنية عند أول واجبات الطهارة، وهي ماذا؟ التسمية مع الذكر. وقد تقدم معنا أن وجوب التسمية بالنسبة للوضوء مختلف فيها، فالمذهب المشهور في المذهب أنها تجب مع الذكر وتسقط للنسيان، وقال بعض أهل العلم لا تجب، إنما هي سنة، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح، هذا هو الأصح إن شاء الله، أن التسمية عند الوضوء سنة وليست واجبة. وإذا العلماء اتفقوا جميعا على مشروعية التسمية عند الوضوء، عند الطهارة، لكن مختلف في الوجوب. والأصحاب الذين قالوا إنها واجبة مع الذكر وتسقط للنسيان، قالوا لو تذكرها في أثناء الوضوء، تذكر أنه لم يسمي، هل يبتدي من الأول أو يبني على ما سبق ويتم الوضوء؟ أيضا قولان في المذهب، فالمشهور في المذهب أنه يبتدي، المشهور في المذهب أنه إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء يسمي، يبتدي ويسمي، أو يسمي ويبتدي. لكن الصحيح أن التسمية ليست واجبة، إنما هي سنة، للحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث لا يصح، قاله الإمام أحمد وغيره. إذن المأتن يقول يجب ذكر النية عند أول واجبات الطهارة، يجب النية عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها، تسن النية عند أول مسنونات الطهارة. أول مسنونات الطهارة غسل الكفين، غسل الكفين هذا أول مسنوناتها، فتسن النية عند أول مسنوناتها وتجب عند أول واجباتها. والنية لا بد منها يا شباب يا إخوة، النية لا بد منها لصحة العبادات كلها. والنية ولله الحمد الله كفانا، فالإنسان إذا قام ليتوضأ قرب الماء وبدأ يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ويمكن أن نقول أنه ما نوى؟ يمكن يقال أنه ما نوى في هذه الحال؟ لا يمكن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالإنسان إذا قام لا شك أنه نوى، إذا قرب الماء هذه نية، إذا بدأ في الطهارة هذه نية، إذن هذه النية. قال بعض أهل العلم لو أن الله أمرنا بعبادة وقال وقال لا تنوي، أمرنا بعبادة وقال لكن لا تنوي، قال هذا تكليف بما لا يطاق. كيف تأمرني بالعبادة وتقول لا تنوي؟ لا يمكن هذا. فلا يعني الإنسان إذا قام للدخول في العبادة أيا كانت، سواء كانت طهارة أو صلاة أو صدقة أو أيا كانت، إذا قام إليها وشرع فيها هذه النية، لكن النية تكون في القلب، والشروع يعني يبين ما في القلب، الشروع بالجوارح يبين ما في القلب. نعم. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. لاحظوا قال إن وجد قبل واجب، هذه شرط المؤلف شرط الماتن، تسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. والذي يوجد قبل الواجب ما هو؟ غسل الكفين، غسل الكفين إذا أراد أن يتوضأ، وقد توجد التسمية قبل غسل الكفين، لكن الماتن هنا قيد، قال وتسن عند أول مسنونات الطهارة إن وجد هذا المسنون قبل الواجب، أما إذا لم يوجد قبل الواجب فتجب النية عند الواجب وثم تستصحب، تستصحب ويستصحب ذكرها ولا يعني لا ينويها عند المسنون مرة أخرى. نعم. واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. واستصحاب ذكرها في جميعها، ذكر ماذا؟ ذكر النية في جميعها، يعني جميع ماذا؟ جميع الطهارة، يعني ما تنوي ما تقطعها، تكون مستصحبا لذكر النية، مستصحبا لذكر النية من البداية، بداية الطهارة حتى النهاية، سواء كانت طهارة صغرى أو كبرى. ووجوب وعدم قطعها، لا تقطعها، لا تقطع النية، إن قطعت النية بطل العمل الذي بقى الذي قبلها، وتستأنف النية من جديد، وتستأنف العمل من جديد. فمثلا لو أنك بدأت ونويت الطهارة، نويت الوضوء، بعدما غسلت الوجه واليدين قطعت النية وقلت لا أنا أريد النظافة الآن، ماذا تفعل؟ صح الطهارة وما تصح؟ تصح ولا تصح؟ ما تصح، لابد أن تبدأ النية من جديد وتبدأ أيضا العمل من جديد. يجب استصحاب حكمها، أولا استصحاب حكمها لابد، استصحاب ذكرها هذا مستحب تذكرها يعني، واستصحاب حكمها هذا واجب، يعني ليس لك أن تقطعها حتى تفرغ من العبادة. لكن هنا يأتي سؤال، لو أنك شرعت في الطهارة ثم بعدما فرغت من الطهارة تماما قلت والله أنا ما أدري نويت أو ما نويت، ما أدري أنا نويت أو ما نويت، هذا لا يلتفت إليه. انتبهوا، الشك بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليه أبدا، الشك بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليه. فمثلا أيضا لو أنك فرغت من الصلاة وقلت أنا بعد ما سلمت خلصت قلت أنا ما أدري أنا صليت أربعة ولا صليت ثلاث، هذا الشك لا يعتبر. وكذا سائر العبادات إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة كالصلاة والطواف لا ينظر إليه. ولهذا يقول الناظم والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل يعني بعد الفراغ من الفعل، والشك بعد الفعل لا يعتبر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أيضا إذا كثرت الشكوك لا تعتبر لأنها دخلت في الوسواس، والوسواس مشكلة من المشاكل، فانتبهوا لهذا. نعم. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. إذن الماتن الآن رحمة الله عليه أولا ذكر لنا الأحكام مجملة، والآن يريد أن يبين لنا صفة الوضوء، يعني صفة الوضوء مفصلة أو على سبيل التفصيل كأنك تراها، يقول وصفة الوضوء أول ما أول صفة ما هي أول حكم؟ أن ينوي. أن ينوي النية، والنية عزم القلب على فعل الشيء ومحلها القلب. ثم بعد النية ماذا يفعل؟ يسمي. إذن النية هنا عند التسمية ما حكمها على ما سبق من كلام الماتن؟ واجبة، لأن المشهور في المذهب أن التسمية واجبة مع الذكر. بعد التسمية ماذا؟ يغسل الكفين، يغسل الكفين. وهنا والغسل هنا أو غسل الكفين هنا ما حكمه؟ ما حكم غسل الكفين هنا؟ سنة. لا سنة، سنة غسل الكفين. لماذا؟ قالوا لأنها آلة نقل الماء إلى الأعضاء، آلة نقل الماء إلى الأعضاء، فيستحب تطهيرهما قبل نقل الماء إلى الأعضاء. إذن هذا سنة. لكن متى يجب؟ إذا استيقظ من نوم الليل، إذا استيقظت من نوم الليل وأردت الوضوء يجب أن تغسل الكفين قبل أن تتوضأ، قبل أن تشرع في الوضوء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء، أو قال لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة تكون من نوم الليل. إذن بعد غسل الكفين ثلاثا يشرع في الأركان هو فروض الوضوء. يغسل وجهه وهذا فرض من فرائض الوضوء، ومنه المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه. وغسل الوجه معلوم عندكم جميعا، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا، من منابت شعر الرأس المعتاد عندنا الشخص المعتاد إلى من حدر من اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب والبياض الذي بين اللحي وبين الفك وبين الأذن من الوجه؟ نعم من الوجه، هذا غسل الوجه، وغسله واجب، غسله واجب غسل الوجه. ثم بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين، يقول الماتن رحمه الله تعالى، يعني تدخل المرفقين في الغسل، تدخل اليدين المرفقين في الغسل. الله جل وعلا يقول وأيديكم إلى المرافق، وهذا والغاية هنا فيها إشكال، يعني لأن أهل اللغة يقولون ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، الغاية إلى أو حتى، قالوا ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. لكن السنة هنا بيّنت أن ما بعد الغاية وهو المرفق داخل في الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ وغسل اليدين حتى شرع في العضد، وغسل الرجلين حتى شرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن تدخل المرافق والكعبين في الغسل، تدخل المرافق والكعبين في الغسل. نعم. وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين. إذن الوجه الآن هذا تقدم معنا، الوجه يغسل، والشعور التي على الوجه إن كانت خفيفة تصف البشرة تغسل الشعر وما تحته، إذا كانت البشرة ترى من خلال الشعر الخفيف. طيب إذا كان الشعر كثيف، ثقيل كثيف، يكتفي بغسل الظاهر، يغسل ظاهره إذا كان كثير، ويخلله تخليل، يخلله تخليل، هكذا يأخذ كفا من ماء ويقول هكذا إذا كانت اللحية كثيفة، ويكتفي بغسل الظاهر. طيب والمسترسل منها الذي نزل؟ أيضا على المذهب يجب غسله، لأنه تحصل به المواجهة، والله عز وجل أمر بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة فيغسل، قالوا يغسل قالوا. لكن عند في غير المذهب ما استغسل من اللحية لا يجب غسله، لكن الأحوط يا إخوة خروجه من خلاف أهل العلم الأحوط غسل المسترسل من الشعر، من شعر الوجه، شعر اللحية. نعم. ثم يديه مع المرفقين. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه، يقول الماتن. هذه الكلمة التي قالها رحمه الله احترازا من قول بعض أهل العلم أنه يكفي مسح بعض الرأس في الوضوء، لأن بعض الفقهاء يقول يكفي مسح الربع، وبعضهم يقول يكفي مسح شعرات، لكن القول الصحيح وهو قول الفقهاء المالكية والحنابلة أن المسح لا بد أن يكون لكامل الرأس، للشعر كامل، ولهذا قال كل الرأس يمسحه، لأن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا يقولون، الباء هنا يقولون للإلصاق، يعني امسحوا رؤوسكم، والرأس هو كل ما علا وارتفع فيمسح الرأس كاملا، والسنة دلت على هذا المعنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ ومسح رأسه إلا مسح بكل الرأس، والذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون أنه مسح كل الرأس. فإن قلتم ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية كما في حديث المغيرة بن شعبة، نقول يا إخوة نعم هذا الحديث صحيح ورد، لكن الحديث يقول وعلى العمامة، يعني مسح على الناصية، الناصية هذه، ثم كمل العمامة هكذا، وهذا جائز، لأن الحديث يقول مسح على الناصية وعلى العمامة والخفين، فكمل عليه الصلاة والسلام على العمامة، فالمسح يكون على الرأس، ويكون مرة واحدة هكذا، يبدأ من الناصية حتى يذهب إلى منابت الشعر من الرقبة، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، هذه مرة واحدة. والماتن قيد بمرة واحدة خروجا من التوهم، قد يتوهم إنسان، لأن الأعضاء الأخرى تغسل ثلاثا، فقد يتوهم متوهم أن الرأس يمسح ثلاثا، قال مرة واحدة، ولأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو سألتم سؤال قلتم طيب هل يجزي غسل الرأس لو غسلنا الرأس، يعني ما مسحنا غسلناه؟ الذي ورد به النص إخوة المسح وامتثال أمر الله عز وجل وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الطريق الصحيح، بل هو الواجب، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب، فامتثال أمر الله عز وجل واجب، والأمر ورد بالمسح، مسح الرأس. قالوا أيضا لأن في غسل الرأس مشقة، لو أن الله عز وجل أوجب غسله عند الوضوء لكان في ذلك مشقة. كيف المشقة؟ قالوا الرأس غالبا يكون عليه شعر كثيف، وجفاف الشعر من الماء يطول ويتأخر فيتناثر على البدن على الجسم، فيتأذى به الإنسان خصوصا في أيام الشتاء، والله عز وجل لا يأمر بالحرج، إذن يمسح. فطهارة الرأس مخففة، طهارة الرأس مخففة عن سائر الأعضاء. هذا بالنسبة لمسح الرأس. طيب فيها يعني خلاف أيضا عن بعض أهل العلم، لكن ما نريد أن نطيل في القضية، يعني قالوا إذا غسل ومسح، إذا غسل الرأس ومسح عليه بيد واحدة، لكن المسح هو الذي أمر الله جل وعلا به، والمراد بذلك التخفيف على الناس. طيب لو سألتم سؤال قلتم طيب يغسل في الطهارة الكبرى الرأس، ولماذا لا يغسل في الطهارة الصغرى؟ نقول الطهارة الكبرى يا إخوة غالبا ليس فيها مشقة، لأنها لا تكثر الطهارة الكبرى، التطهر من الجنابة لا يكثر كالوضوء، الوضوء قد يكون 5 مرات في اليوم، وقد يكون 3 مرات، وقد يكون 2 مرات، فلا تحصل يعني الوضوء تحصل المشقة بغسله لو أن الله عز وجل أوجب غسله، لكن الجنابة لا، لا تجب يعني لا تحصل المشقة بغسله. ثم الجنابة الله جل وعلا يعني شدد فيها الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بإنقاء الشعر، وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك شعره في الغسل من الجنابة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه. فالجنابة الغسل من الجنابة المطلوب فيه المبالغة في الغسل. نعم. مع الأذنين. مع الأذنين. مع الأذنين هذا كلام الماتنون رحمه الله تعالى يفيد شيء، وهو أن الأذنين من الرأس. الأذنين من الرأس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الأذنين بما فضل من ماء الرأس إذا مسح الرأس، وهذا دليل على أن الأذنين من الرأس. وأيضا ورد حديث في سنن ابن ماجة وفيه ضعف قوله صلى الله عليه وسلم والأذنان من الرأس، فعلى هذا يجب مسحهما، يجب مسح الأذنين لأن مسح الرأس واجب والأذنان من، فيجب مسحهما. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. مع الماتن رحمه الله تعالى يريد هنا الإشارة إلى أمر، وهو أن إلى وأرجلكم إلى الكعبين وأيديكم إلى المرافق، يريد أن يبين أن إلى هنا بمعنى مع، يعني اغسلوا أرجلكم مع الكعبين وأيديكم مع المرفقين، فهو يريد أن يبين أن إلى هنا بمعنى مع، ولذلك واستدلوا لهذا قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم، فالماتن يريد أن يبين هذا الأمر. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض، يعني نحن الآن اتفقنا على أن اليدين تغسل المرفقين والغسل يعني الغاسل يدخل المرفقين والرجلين إلى الكعبين، لكن لو كان الإنسان أقطع قطعة اليد أو قطعة الرجل من المفصل، قال يغسل رأس العضد إذا كان المقطوع اليد، ويغسل رأس القدم رأس الساق إذا كان المقطوع القدم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيغسل ما يبقى، ما يغسل ما يبقى. طيب لو قطع من من من من, من يعني من نصف الذراع يغسل الذي يجده الباقي وهكذا. نعم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. يرفع نظره إلى السماء، هذا في حديث فيه ضعف، يرفع نظره إلى السماء، لكن قال والمعنى يؤيد هذا الحديث الضعيف. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل في السماء، والإنسان إذا توضى يرفع نظره إلى السماء من باب طلب الرحمة من الله جل وعلا، ثم يقول ما ورد، الذي ورد حديث عمر رضي الله عنه، وهو أن الإنسان إذا توضى وأحسن وضوه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، النتيجة فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أليس هذا فضل عظيم يا إخوة؟ إذا خلصت الوضوء يعني توضأت وضوءا حسن ثم قلت هذا الكلام أشهد أن لا إله، هذا اعتراف بالتوحيد ونطق بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفي الشرك، وأن محمدا عبده ورسوله،